الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم أيها الأخوة الحديث هذا الدرس 82 بعد 200. اليوم الحديث شيق، أول شيء نبدأ بشهداء الطائف وحنين، ونذكر أيضا قصة كعب بن زهير، قصيدة البردة، لأن الدرس الماضي كان كثير من في الشعر، ولا أدري يمكن بعض الناس يستهوي الشعر، لكن الشعر ديوان عرب كما قال عمر، ليس لهم ديوان غيره، يضعون فيه كل علوم، يضعون فيه كل علومهم وتجاربهم وحكمهم وأمثالهم، يعني هو مخزن للثروة، ولذلك يؤخذ الشعر من هذا الباب ولا يكثر منه. اليوم في الشهداء، الشهداء أيها الأخوة يعني افتحنا باب، عندنا أول شهيد في الطائف سعيد بن سعيد بن أمية بن العاص، هذا أحد آل أبي أحيحة، ونحن ذكرناهم كثيرا أن أبو أحيحة هذا اللي مات في الطائف، هذا الأب مات في الضريبة جهة ذات عرق من نواحي الطائف جهة عشيرة، قبره هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا لما مر بقبره إن أبو بكر رضي الله عنه سبه، يعني قال لعنه الله، يعني لأنه مات في الشرك، فغضب له أبان وخالد بن سعيد رضي الله عنهم أو أبان وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الميت فإنه يؤذي الحي ولا يضر الميت بشيء، عمموا. فأحد أبنائه وأبنائه 10، 5 قتلوا في الشرك و5 قتلوا في الإسلام شهداء، سبحان الله العظيم، وهو كان يعني يرى نفسه أنه ما في أحد مثله في قريش، أبو أحيحة، والله له الشرف يعني. فالآن انفتح المجال لأن نذكر الخمسة اللي استشهدوا، أحدهم استشهد في الطائف هو سعيد بن سعيد، لكن أولهم هو من أصغرهم في السن فيما أعلم خالد بن سعيد بن العاص، هم اللي أسلموا خالد وعمر وأبان وسعيد وخامس سنذكر الآن، أولهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، أمية بن عبد شمس، أمية هذا بن عبد شمس، وكان يعني في وقت هاشم بن عبد مناف أو بعد هاشم، لأن حرب بن أمية في طبقة عبد المطلب تقريبا يعني حرب اللي هو والد أبو سفيان بن حرب. فهذا خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، كلهم منافية. عبد مناف له 4 أبناء اللي هم عبد شمس وهاشم، هؤلاء توأم، ونوفل والمطلب، وأمه كنانية، أمهم خالد بنت خباب بن عبد ياليل كنانية، وخالد هذا بن سعيد يقولون له من الولد سعيد بن خالد، ولد في أرض الحبشة ودرج يعني ما له ذرية، وأمه بنت خالد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفها تزوج، ولدت أيضا بأرض الحبشة في أثيوبيا أو في أرتيريا، وتزوجها الزبير بن عوام، ولدت له عمر بن الزبير وخالد بن الزبير، ثم خلف عليها سعيد بن العاص ابن عمها، سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص يعني مسمن على أبي أحيحة، وأمهما اللي هي زوجة خالد بن سعيد هي أمينة الخزاعية، أمينة بنت خلف، وبعضهم يقول همينة بالهاء وبعضهم أمينة، هذا دارج عند العرب. قال ابن سعد وليس لخالد بن سعيد اليوم عقب، سبحان الله، خالد بن سعيد يقول أحد أبناء الزبير عن أحد أبناء عثمان بن عفان قال كان إسلام خالد بن سعيد قديما وكان أول إخوته أسلم، إذن هو بداية الخير من العشرة، هو أول من أسلم، أمه كنانية، انتبهوا لأن البقية ظهر أشقة. وكان بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير النار، فذكر في الرؤيا من سعتها ما الله به عليم، يعني شاف شيء هائل، ورأى في النوم أن أباه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب آخذا بحقويه لئلا يقع في النار، ففزع من نومه واضحا مثل الشمس أمامه، وقال أحلف بالله إن هذه الرؤيا حق، سبحان الله، بسبب الهداية كيف يأتي. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، لقي المبارك، فذكر الرؤيا له، لأن أبو بكر كان يعبر لقريش، عابر قريش، ووجد رجل مبارك، هذا في أول الإسلام. فقال له أبو بكر: أريد بك خير يا خالد، أريد بك خير يا خالد، الله أراد بك الخير فساق لك هذه الرؤيا، هي كلام ملك لعلمه به بك وقدرته عليك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، الذي يحجزك أن تقع في النار وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد معروفة باسمها الآن في جنوب المسجد الحرام، فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ يقول خالد بن سعيد: قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. شوف الآن كيف عرض الإسلام: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعو إلى خلع ما أنت عليه، تخلعه من عبادة حجر، وما وصف الحجر؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال خالد بن سعيد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سبحان الله، رجل طيب الله أعلم به وأقدر عليه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لأن هذا منافي من جماعته من بعد عبد شمس اللي هم يناوئون هاشم. وتغيب خالد، تغيب، فعلم أبوه بإسلامه، وكان أبوه طاغيا باغيا، أبوه حيحة يعني مشهور في قريش، فأرسل في طلبه من بقي من ولده ممن لمسلم باقي العشرة، ورافعا مولاه، فوجدوه، بحثوا عن في مكة كلها ووجدوه، فأتوا به إلى أبيه أبي أحيحة، فأنبه وبكته وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه. سبحان الله، ضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم قال: أتبعت محمدا وأنت ترى خلافه قومه وما جاءهم به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم. انظر الفرق بين الطرحين، هذا يطرح الحق الموافق العقل والفطرة، وهذا يطرح الكلام الفاضي، هذا يعيب الآلهة ويعيب الآباء وكذا. فقال خالد رضي الله تعالى عنه: قد والله صدقته واتبعته، والله إنه لصادق. فغضب أبو أحيحة ونال من ابنه وشتمه، ثم قال: اذهب يا لكع حيث شئت، والله لأمنعنك القوت. فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. فأخرجه من بيته، طرده، شاب صغير، وقال لبنيه: لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت بخالد، يعني حصار حتى من إخوانه وكذا. حتى الواحد يعرف الآن أن إذا عرف التوحيد ولقي بعض المشقة من العائلة أو من أن نفس اللي حصل للصحابة، الصحابة أضعاف أضعاف. لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت بخالد. فانصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمه ويكون معه رضي الله تعالى عنه. هذا خالد بن سعيد. قال عبد الله بن عمر بن سعيد بن العاص، هذا ابن عمر بن سعيد، يحدث عمر بن شعيب، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص، هذاك سهمي وهذا أموي. قال هذا، وهذا يعني عم أبيه، عمه مباشرة، هذا عبد الله بن عمرو بن سعيد، وهذا خالد بن سعيد عمه، قال: كان إسلام خالد بن سعيد بن عاص ثالثا أو رابعا، يعني مبكر جدا. وذكرنا في العهد المكي أنهم يختلفون، لأن كل واحد يحدث بما يظن أو ما يتوقع أو كذا، لأن ما توقع أن قبله أحد مثلا. طبعا هم ما يحسبون اللي في البيت، خديجة وزيد وعلي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحسبونهم، لأن هؤلاء تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، يحسبون اللي خالفوا الناس، فيذكرون مثلا أبو بكر وبلال وكذا، ويقولون أنه كان ثالث أو رابع. وكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد، دائما تلقاه معه، كل ما خرج من بيته تلقاه معه، يعني ملازم له. سبحان الله. ويصلي في نواحي مكة خاليا خالد بن سعيد. فبلغ ذلك أبا أحيحة والده، فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه، فقال خالد: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. فضربه أبو حيحة بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم آمر به إلى الحبس. هذه في زيادة الآن، يمكن المرة الأولى حصار ما نفع، أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وعطشه حتى لقد مكث في حر مكة 3 أيام ما يذوق الماء. سبحان الله، ماذا أصاب الصحابة رضي الله عنه. مكث 3 أيام لا يذوق الماء، ومكة مكة وحرها حر، فرأى خالد فرجة في السجن هذا في الحبس، فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة، بحثوا عنه ما وجدوه. فلما حضر خروج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فله أول من خرج إليها، يعني الحبشة فيها سعة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قالوا وعن عمة خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص بن أمية مرض، هذا سعيد أبو حيحة، فقال: لئن رفعني الله من مرض هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة وأنا حي. قال خالد بن سعيد: اللهم لا ترفعه، يدعو على والده. سبحان الله، مع أنهم تراهم ما بيكرهون أباهم، وأباهم سادة وأشراف، يحبون أباهم، لكن دخل في قلوبهم من الإيمان شيء ما يعرفون المشركين ما يعرفون. لئن رفعني الله من مرض هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة. فقال خالد بن سعيد: اللهم لا ترفعه. وقالت أم خالد بنت خالد بن سعيد، هذه ابنته، كان أبي خامسا في الإسلام، قلت: فمن تقدمه؟ قالت: ابن أبي طالب وابن أبي قحافة وزيد وسعد بن أبي وقاص. كما قلت لكم لو تركتم علي وزيد لأنهم في بيت النبوة وصغار في السن، يعني تقول يعني معناها أنها مع الجمع مع الآخر، الرواية الثانية هي تتوقع أن ما قبله إلا أبو بكر الصديق وسعد بن أبي وقاص، قد يكون هذا حق. قالت: وأسلم أبي قبل الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وهاجر المرة الثانية وأقام بها 14 سنة في الحبشة في الثانية. طيب هم إذا كانوا جاءوا، إذا كان البضع من 3 إلى 9 وهم جاءوا في 7 من الهجرة، هذه 7 زد عليها 5، لا لازم 6، فتكون تقريبا فعلا يعني تكون في 7 من الهجرة، الهجرة الثانية تكون في 7 الثامنة من البعثة، يكون يعني ذهب من مكة، من وقت مكة 6 سنين، اللي هي مظبوط اللي هي أيام الشعب وأيام ما بعد الشعب، 3 سنين في الشعب و3 سنين بعده، وبعدها 7 سنين وجو بالضبط. وهذا اللي قررناه الحمد لله في العهد المكي، أن الهجرة الثانية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، وجدوا ما عاد فيه تعليم، ما عاد فيه، كل محاصر، خرجوا مرة أخرى، ورجوعهم كان بعد الخروج من الشعب، لأن سورة النجم ذكر فيها الإسراء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والإسراء كان بعد الشعب، فلما قرأ النجم وسجد رجعوا، ثم بعضهم بقي وبعضهم رجع الحبشة، ثم أتى مرة ثانية، وبعضهم حضر بدر، وبعضهم ما جاء في خيبر، هذا كله فصلناه في العهد المكي. قالت: أقام بالحبشة 14 سنة. تقول أم خالد: وولدت أنا بالحبشة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر 7، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأسهموا لنا، ثم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقمنا بها، وخرج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية 7 أيضا، وغزى معه الفتح، فتح مكة، هو وعمي عامر بن سعيد، وخرج معه إلى تبوك، الفتح وما بعد حنين والطائف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عاملا على صدقات اليمن، وسيأتي خبر إن شاء الله، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي في اليمن، مثل معاذ ومثل خالد ومثل كثير، يعني كل هذا سيأتي أخبارهم. والله أن بنته رضي الله عنها جاءت بالخبر على وجه، وقال هذا اللي من ذرية عثمان: أقام خالد بعد أن قدم من أرض الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان يكتب له، وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف، وهذا تقدم قبل حلقتين، وهو الذي مشى في الصلح بين ثقيف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يقول أحد الرواة: سمعت عمر بن عبد العزيز في خلافته يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص عامله على اليمن. خالد بن سعيد بن العاص هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، يعني هم من جماعته، لكن فيه العاص وأبو العاص. عمر بن عبد العزيز من ذرية أبي العاص والد الحكم، وهالة من ذرية العاص، وهم إخوة. فيعني كان عمر بن عبد العزيز يقول يعني نحن أيضا لنا مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد عامله على صدقات مدحج. مدحج بطن كبير من العرب، يعني يمتدون من اليمن إلى نجران إلى تثليث، والآن امتدوا إلى قرب الرياض، كان المسؤول عن الصدقات خالد بن سعيد، وعن أم خالد هذه بنت خالد قالت خرج خالد بن سعيد إلى أرض الحبشة ومعه أمي زوجته هميمة بنت خلف الخزاعية، فولدت له هناك، فولدت له هناك سعيدا وأم خالد اللي هي أمه زوجة الزبير بن عوام. كان أبو معشر يقول هميمة، وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق يقولون أميمة، والخلاف يسير. وقال إبراهيم بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد بن سعيد زوجة الزبير تقول قدم أبي من اليمن إلى المدينة بعد أن بويع لأبي بكر، فقال لعلي وعثمان، علي منافي وعثمان منافي، أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي هذا الأمر عليكم غيركم؟ يعني يسأله خالد بن سعيد، فنقلها عمر إلى أبي بكر فلم يحملها أبو بكر على خالد، سبحان الله يعني اتساع، وحملها عمر عليه رضي الله عنهم جميعا. قالوا تقول عاد في هذه الرواية وأقام خالد 3 أشهر ما بايع أبو بكر ثم بايعه أبو بكر رضي الله عنه، سبحان الله يعني هو في وقته تدبير الله عز وجل، ما كان يصلح للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق، وكما قال عليه الصلاة والسلام يا أبا الله ورسوله المؤمن إلا أبو بكر. من ضمن الملاحظ أن أبو بكر واسع الصدر، والناس ترى فيها بشرية بشرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منافي، لماذا لا يخلفه منافي وهم أكفاء يعني. وكان خالد بن سعيد أكثر شرهته على علي وعثمان رضي الله عنهم، ولا يدري أن الأمر لله عز وجل. ها قال أبو بكر ما اعتبر بالكلمة هذه ولا تأخر عن البيع شيء، ويعامله كأفضل رجل في المسلمين وليس رئيس القوم. فالشاهد عمر رضي الله عنه ترى ما يحقد عليه، بس عمر يعني يقول أين الإيمان، أين كذا، اجتمع المسلمون، دعك من الأنساب، يعني مثل هذا كل واحد ينظر من ملحظ. قال ثم مر عليه أبو بكر بعد ذلك مظهرا يعني وقت الظهيرة وهو في داره، فسلم الصديق عليه فقال له خالد بن سعيد يا أبا بكر أتحب أن أبايعك؟ قال أبو بكر ليس لي، أحب أن تدخل في صالح ما دخل فيه المسلمون، يعني أنا ما أطلب شيء نفسي لكن في صالح ما دخل فيه المسلمون. فقال خالد بن سعيد موعدك العشية أبايعك على رؤوس الناس. فجاء وأبو بكر على المنبر، فجاء خالد بن سعيد وبايعه على رؤوس الناس، وكان رأي أبي بكر فيه حسنا، أبو بكر فيه فراسة عظيمة، وكان معظما لخالد شديد التعظيم، يعني رأي فيه حسن، إنما مهما كانت بشريته ولا قرشيته ما يروح بعيد، فيه إيمان عميق عميق عميق، هو من أول من أسلم. فلما بعث أبو بكر الجنود على الشام عقد له على المسلمين، أول ما عقد لخالد كان فراسته فيه طيبة، وجاء باللواء إلى بيته بنفسه الصديق، فكلم عمر أبا بكر وقال يا أبا بكر أتولي خالدا وهو القائل ما قال؟ يعني أبو عمر أيضا ترى لازم نفهمها، لا حسد ولا حقد ولا شيء، هذه أبعد ما تكون عن عمر بعد المشرقي، لا عمر أهم شيء عند الإسلام، يخشى أن خالد لا زال عنده نفس أنه يبغى يتولى أو كذا وينشق الصوف، يعني أي واحد عنده احتمال أنه يبغى يتولى أو ينافس أو يزاحم الوضع لا يحتمل، لو 1% الوضع لا يحتمل، إلا واحد خلاص ما له في المنافسة أو في الخلافة رأي البت، وخالد أصلا هو أهله يعني ابن أبي أحيحة وزعماء قريش بني أمية. فقال عمر أتولي خالد إنه القائل ما قال؟ فلم يزل بالصديق ها من ناحية الإسلام، يعني انتبه لا ينفرد بشيء لا حتى أرسل أبا أروى الدوسي وقال له قل له إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق يقول لك يا خالد رد علينا لواءنا، فأخرجه فدفعه إليه وقال والله ما سرتنا ولايتكم ولا سأنا عزلكم، وإن المليم لغيرك، يعني ليست هذه منك يا أبا بكر هي من عمر. قالت أم خالد فما شعرت إلا بأبي بكر داخل على أبي يعتذر إليه، سبحان الله العظيم يا طيب الصحابة، دخل عليه في بيته يعانق ويعتذر إليه، تدري شو يقول؟ ويعزم عليه بالإسلام ألا يذكر عمر بحرف ولا يؤذي عمر بحرف، عمر ما همه للإسلام والله لا منافسة ولا غيره، فوالله ما زال أبي يترحم على عمر حتى مات قريبا يعني في خلافة الصديق، ويحب عمر رضي الله مثل مخزوم وعمر أمية وعمر رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم. ولا تستغرب يعني هم كانوا يرون أن مخزوم وأمية وعبد شمس يعني زعماء، هم رؤوس الدولة وعدي بن كعب ليست بذاك، وتيم أيضا ليست بذاك، وتولهم الأمر لله سبحان الله العظيم. يحتاج وقت بعضهم، يحتاج وقت حتى يتعود على الخلافة هذه، لأن العرب ما كان عندهم خلافة، لكن يا طيب الصحابة طيبة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: لما عزل أبو بكر خالد ولا يزيد بن أبي سفيان، يعني ابن عمه يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وهذا ابن العاص بن عبد الشمس، يعني كلهم منهم وفيهم، ويزيد رضي الله تعالى عنه، وخالد ودفع لواءه إلى يزيد، يعني أنها ما خرجت منكم يا بني عبد الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الراية من سعد بن عبادة وأعطاها قيس بن سعد بن عبادة. يقول عاد التيمي محمد بن إبراهيم: لما عزل أبو بكر خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسنة أحد الأمراء، فقال: انظر إلى خالد بن سعيد واعرف له من الحق عليك مثل ما كنت تحب أن يعرفه لك من الحق عليه لو خرج واليا عليك. إن هؤلاء حتى شرحبيل من مهاجرة الحبشة، وخالد من مهاجرة الحبشة، وبقوا في الحبشة 13 سنة أصحاب، وجمعتهم الغربة وجمعهم الدين وجمعهم. هذا الآن أمير وهذا ليس بأمير، فقال: لو كنت أنت الأمير يا شرحبيل أعرف حق خالد كما لو كان خالد الأمير سيعرف حقك، وقد كنت وليته ثم رأيت عزله، وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه. يقول أبو بكر: والله ما أغبط أحدا بالإمارة، والله. قال: وقد عرفت مكانه من الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، وهو والي له على اليمن وعلى الصدقات، وقد كنت وليته ثم رأيت عزله، وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه، وما أغبط أحدا بالإمارة، وقد خيرته في أمراء الأجناد، يعني خير خالد بن سعيد مع من تريد، مع أبي عبيدة، مع يزيد بن أبي سفيان، مع شرحبيل بن حسنة، مع عمرو بن العاص، اختر الأربعة. قال: فاختارك على ذاك على ابن عمه، يعني ابن عمه يزيد بن أبي سفيان، ومع ذلك قال: ضعني في جند شرحبيل بن حسنة، فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأي التقي الناصح، تحتاج إلى رأي التقي الناصح، فليكن أول ما تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، وليكن خالد بن سعيد ثالثا. لا إله إلا الله، هذا إذا بغيت الرأي اللي موفق من الله، أبو عبيدة ثم معاذ بن جبل، ما أشبههم ببعض، وخالد بن سعيد بن عاص، فإنك واجد عندهم نصحا وخيرا، وإياك واستبداد الرأي عنهم أو تطوي عنهم بعض الخبر، يعني شاركهم في أمرك، والله يا وصية صديقية. قال محمد بن عمر بن واقد: فقلت لموسى بن محمد: أرأيت قول أبي بكر قد اختارك على غيرك؟ قال: أخبرني أبي اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي أن خالد بن سعيد لما عزله أبو بكر كتب إليه: أي الأمراء أحب إليك؟ فقال: ابن عمي أحب إلي في قرابتي يزيد، وشرحبيل أحب إلي في ديني، فإن هذا أخي في ديني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هجرتنا، وناصري على ابن عمي، كان يناصرني على ابن عمي، فأستحب أن أكون مع شرحبيل بن حسن رضي الله عنه. رضي الله عنه الملحظ دائم عندهم ديني، قال: ابن عمي أقرب إلي، لكن هذا أسلمت أنا وياه وهاجرت أنا وياه، وكنت كان ينصرني على ابن عمي، الآن ما أختار إلا شرحبيل بن حسن. مع شرحبيل هذا رضي الله عنه أصلا من اليمن، وأمه حسنة هي أم آل حاطب، ولكن وسفيان بن معمر ونسب إلى أمه، يعني وكل أخباره موجودة في العهد المكي، شرحبيل رضي الله عنه. قالوا: وشهد خالد بن سعيد فتح جنادين، هذه قبيل يرموك اللي كانت عمرو بن عاص وساعد خالد بن، وفحل وادي في الأردن بعد اليرموك، ومرج الصفر أيضا قريبة من دمشق، هذه كلها حضرها وقتل، الآن سيأتي خبر. قالوا: وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل، وتقدم خبرها بعد فتح مكة، ذهبت إلى ساحل البرك، واستنقذ الله عكرمة بن أبي جهل بسببها، وكان معها غلام رومي وأرادها عن نفسها وربطته عند بعض العرب، ولما رجع عكرمة قتل الغلام الرومي، وبقيت مع عكرمة السنتين هذه إلى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت معه مجاهدة. وعكرمة ذكرنا بعض أخباره في يوم اليرموك، كان يوم اليرموك كل له، وقتل في اليرموك رضي الله عنه. قالت: فقتل عنها في أجنادين، كانوا يسمون اليرموك والأجنادين مع بعض لأنها قبلها بيوم، والأظهر المشهور أنه حضر اليرموك بعد أجنادين، حضرها وقتل فيها، كان هو زعيم شرطة الموت، 400 رجل تعاهدوا أن لا يرجع منهم أحد. سبحان الله، عكرمة رضي الله عنه استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه النبي عليه الصلاة والسلام يتسع للناس كلهم. بعض الناس ما عنده الروح الأبوية هذه، لا اتركه فلان، فلان وش تبغى به، فلان أخطأ اتركه، فلان اتركه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أب. لو أبنائك كل واحد يخطي تقول اترك هذا، هذا اطرده، هذا سوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم أب، يتألف ويجمع، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا سبحان الله، شوف عكرمة كيف صار. قال: فاعتدت بعد عكرمة 24 وخطبها يزيد بن أبي سفيان أمير أحد الجيوش، وكان خالد بن سعيد بن العاص يرسل إليها في عدتها يتعرض للخطبة تعرضا كما في الآية: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب، هي مخزومية، هؤلاء ابن عم كلهم منافيين، يعني ليسوا من قبيلتها. قال: فحطت إلى خالد بن سعيد، سبحان الله، يعني فتزوجها على 400 دينار. فلما نزل المسلمون مرج الصفر أراد خالد أن يعرس بأم حكيم، فقالت لهم حكيم: يا خالد، لو أخرت الدخول علي حتى يفض الله هذه الجموع. تدرون إيش قال خالد؟ قال خالد بن سعيد: إن نفسي تحدثني يا أم حكيم أني سأصاب في هذه الجموع، سأستشهد. سبحان الله، ليلة واحدة، سبحان الله العظيم. يعني هو يتصرف في حياته حتى هو موقن أنه بكرة سيقتل، يتزوج الليلة وبكرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. خرجه البخاري. سبحان الله، السيرة تعيد ترتيب أمور كلها. يتزوج الليلة وبكرة يقتل. هي تقول له: بكرة إن شاء الله ننتصر وبعدين نعرس. قال: لا، الليلة، لأن بكرة إن شاء الله تحدثني نفسي أني أصاب. قالت رضي عنها: فدونك. فأعرس بها عند القنطرة التي في الصفر، وتسمى الآن قنطرة أم حكيم، وأولم عليها في صبح مدخله، الوليمة في الصبح، ودعا أصحابه على الطعام، فوالله ما فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفها صفوفا خلف صفوف. فبرز رجل منهم رومي معلم يدعو إلى البراز، فبرز إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري، فنهاه أبو عبيدة بن جراح، فبرز له حبيب بن مسلمة الفهري، فقتله حبيب ورجع إلى موضعه. ثم برز خالد بن سعيد هو بنفسه فطلب البراز وقاتل حتى قتل. قال: وشدت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، أبوها معها أيضا يقاتل، الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، قاتل ومرج هو سهيل بن عمر، وأبو جندل أبوه معه سهيل، يا سبحان الله، اللي كانوا يعذبونهم في مكة صاروا يقاتلون معهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما أنفع السيرة. لا تظن أن التاريخ انتهى ولا وقف ولا، الله عز وجل يقلب الليل والنهار، العاقبة المتقين، السنة واحدة. قال: والله إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام شدت عليها ثيابها وعدت إلى الكفار، وإن عليها لا ردع الخلوق في وجهها، الردع يعني أثر الزعفران، لأنها عروس. هذا لما اشتدت المعركة، هي طبعا لا تقاتل لكنها معها. الآن يأتي خبرها. قال: فاقتتلوا أشد القتال على النهر، وصبر الفريقان جميعا، هذه كلها فصلناها في مرج الصفر، وأخذت السيوف بعضها بعضا، فلا يرمى بسهم ولا يطعن برمح ولا يرمى بحجر. تخيل، ما تسمع لا سهم ولا رمح ولا حجر. قال: ما تسمع إلا وقع السيوف على الحديد وعلى هام الرجال وجماجمهم وعلى أبدانهم ودروعهم. الدرع يسمى بدن والبدن الجسد. ما تسمع إلا ضرب اللحم الحديد في اللحم، حديد في اللحم، الحديد في اللحم، أو حديد في حديد. سبحان الله. وقتلت أم حكيم وهي عروس يومئذ 7 من الروم بعمود الفسطاط الذي بات خالد بن سعيد معرسا بها فيه تلك الليلة. عمود الخيمة اللي هي غرفة العرس، أخذت العمود وقتلت به 7. وكانت وقعت مرج الصفر في محرم سنة 14 في خلافة عمر بعد ما مات الصديق رضي الله عنه. قال موسى بن عميدة: أخبرنا أشياخنا أن خالد بن سعيد وهو من المهاجرين قتل رجلا من المشركين، ثم لبس سلبه ديباجا، فنظر الناس إليه وهو مع عمر، فقال عمر: ما تنظرون؟ من شاء فليعمل مثل عمل خالد ثم يلبس مثل لباس خالد. يعني يقتلوا زعماء المشركين ويلبسوا لباسه، يعني هذا في المعركة فقط رخصة، الخيلاء ولبس الديباج إغاظة الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. انظر كلمة عمر، هم يتوقعون عمر بينكر عليهم، قال: سووا مثله والبسوا مثله، كانكم صادقين. وعن شفت أن عمر ما في قلبه شيء لا على خالد الوليد ولا على خالد بن سعيد بن عاص. عمر قلبه في شيء واحد، الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام، كيف أنصره، كيف أفهمه، كيف أفهمه، كيف أعلمه، كيف أرفعه، كيف أعزه، كيف، هذا اللي كان مسيطر على كل ذرة من ذرات عمر رضي الله عنه، وبذلك رفعه الله. وعن خالد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في رهط من قريش إلى ملك الحبشة، فقدموا عليه ومع خالد امرأة له اللي هي أمينة الخزاعية، فولدت له جارية وتحركت وتكلمت هناك اللي هي أمها بنت خالد. ثم إن خالد أقبله وأصحابه وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقعة بدر إلى خيبر، فأقبل يمشي ومعه ابنته، فقال يا رسول الله لم نشهد معك بدرا، فقال أما ترضى يا خالد أن يكون للناس هجرة ولكم هجرتان ثنتان، هذا الحديث اللي في أسماء بنت عميس، هاجرتم إلى الحبشة ثم هاجرتم إلي، قال بلى يا رسول الله، قال فذلكم لكم، يا سبحان الله. ثم إن خالدا قال لابنته اذهبي إلى عمك، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمي عليه، هذا عمك يعني منهم منافي، قال فذهبت الجويرية حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأكبت عليه وعليها قميص أصفر وأشارت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريه إياه، تريه القميص، فقال سنة سنة يعني جيد جيد بلغة الحبشة لأنها ولدت هناك، وقال أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يدعو لها بطول العمر أن تبلي وتخلق. لكن الحديث اللي في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قميص، الله أعلم، وقال أبلي وأخلقي، وقال سنة سنة يا أم خالد. هذا خالد، أو هذه نتفة صغيرة من أخبار خالد. من أراد يتوسع يقرأ تاريخ ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر حوى شيء كثير، وإن كان رجل أشعري وحاقد على أهل السنة وله معهم أيام طوال، لكنه جمع، فأي واحد دخل الشام يترجم له، يجمع ترجمته من تحت الحجر. فمن أراد التوسع في إخبار الصحابة، التوسع اللي ما له منتهى، يقرأ ابن عساكر، ابن عساكر 50 مجلد، لكن اترك يعني ما بعد عهد الصحابة، هو ترجم إلى وقته سنة 500، يمكن يخصك من 50 7 مجلدات 8 6، بس فيها أخبار ما تجد إلا عنده، وخاصة هؤلاء اللي قتلوا في الشام أو دخلوا الشام، لأنهم تاريخ دمشق، اسمه تاريخ دمشق. طيب هذا واحد من العشرة وهو خيرهم والله أعلم، أو سابقه. اللي بعده مباشرة عمرو بن سعيد ابن العاص، أمه صفية بنت المغيرة ابن عبد الله المخزومي، يعني أمه من علية مخزوم. خالد أمه كنانية رضي الله عنه، أمهم خالد. يقول عمرو بن سعيد هذا لم يكن له عقب، قالوا لما أسلم خالد بن سعيد وصنع به أبوه أبو أحيحة ما صنع، ولم يرجع خالد عن دينه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج الحبشة في الهجرة الثانية، يعني غاضب أباه، وأبوه كان يتوقع أن ما حد يرد كلامه في مكة من بعد أولاده، يعني هذا الحين داخل البيت وما حد يسمع كلامه، يظن أن الإيمان أنه في اليد كذا، اترك هذا اترك هذا. فلما خرج خالد إلى الحبشة، انظروا يا أخوان تأثير الهجرة، ترى الهجرة هذه زلزال أنت ما توقع، شوفوا وش سويت بالهجرة، يعني خالد ابني ما يرجع عن دينه، وزاد على ذلك يذهب إلى أرتيريا والحبشة ويترك مكة، يعني لخبطت عنده كل شيء. قال فاغتاظ أبو أحيحة واغتم وقال والله لا اعتزلن في مالي ولا أسمع شتم آبائي ولا عيب آلهتي، وهو أحب إلي من المقام مع هؤلاء الصباه، سبحان الله عاتها الشيخ هذا. قال فاعتزل في ماله بالضريبة قريب من الطائف، الآن ذات عرق نفسها هي الضريبة، وكان ابنه عمرو بن سعيد على دينه، وكان يحبه ويعجبه، يعني يحب أبو حيحة يحب عمرو بن سعيد، أمه مخزومية، خالد أمه كنانية. فيقول أبو حيحة في شعره ألا ليت شعري عنك يا عمرو سائلا، إذا شب واشتدت يداه وسلح، أتترك أمر القوم فيه بلابل وتكشف غيظا كان في الصدر موجحا أو موجحا. يقول إذا كبرت وش بتسوي يا عمرو بن سعيد. قال فلما خرج أبو أحيحة إلى ماله بالضريبة أسلم عمرو بن سعيد ولحق بأخيه خالد بن سعيد في أرض الحبشة. الله، هذا أيضا من زلزال الهجرة، أخي يذهب إلى أفريقيا يعيش فيها ويترك مكة، والله ما حمله على ذلك إلا أمر عظيم عظيم استولى على وجدانه وقلبه. ما هو هذا الأمر؟ ابحث عنه، اسمع، لا تغلق أذنك، أسلم، أسلم عمرو بن سعيد بعد خالد بيسير، وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان الكنانية. إذن خالد أمه كنانية وزوجته خزاعية، وهذا أمه مخزومية قرشية وزوجته كنانية فاطمة بنت صفوان رضي الله عنها. تقول عدم خالد، هذه أم خالد رضي الله عنها زوجة الزبير، هذه مرة تجيب لك الأخبار، قالت: قدم علينا عمي عمرو بن سعيد أرض الحبشة بعد مقدم أبي بسنتين، يعني في السنة الأخيرة من الشعب، ولم يزل هناك حتى حمل في السفينتين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر سنة 7 من الهجرة، فشهد عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وحنين والطائف وتبوك. فلما خرج المسلمون إلى الشام كان في من خرج، فقتل يوم أجنادين شهيدا في خلافة الصديق في جمادى الأولى سنة 13، وكان أمير الناس في أجنادين عمرو بن عاص. نعم، إذن عمرو بن سعيد استشهد قبل خالد بأشهر، يعني خالد في محرم سنة 14 وهو في شهر 5 سنة 13، يعني بينهم تقريبا 8 أشهر قتل في أجنادين وخالد في عمرو. الله الله الله الله الله الله على الأخبار، الله على الأخبار. طيب، هذول اثنين من الخمسة، ومنهم رضي الله تعالى عنهم من أبناء أبي أحيحة هذا العاتي يخرج الحي من الميت. الثالث أبان، أبان بن سعيد بن عاص، أمه هند بنت المغيرة بن عبد الله بن عون المخزوم، هند أخت صفية. إذن أبو حيحة تزوج هند وتزوج صفية، أختين وراء بعض، صفية منها عمرو بن سعيد وهند منها أبان بن سعيد، كلهم هؤلاء أمهاتهم أخوات بنات المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. هذا المغيرة هذا والد هشام بن المغيرة والوليد بن المغيرة، يعني الثنتين ذولي أخوات لهشام بن المغيرة اللي يقول كأن الأرض ليس بها هشام، اللي كانت قريش تؤرخ بموته سنة 26، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 26، وأخوات للوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، هذا أبان بن سعيد. قالوا: وكان خالد بن سعيد وعمر بن سعيد أسلم واحد بعد الثاني وهاجر الحبشة عمر بعد خالد بسنتين، وأقام غيرهما من ولد أبي أحيحة سعيد بن عاصم بن أمية على ما هم عليه ولم يسلم حتى كان نفير بدر، فلم يتخلف أحد من قريش، فخرجوا جميعا في النفير إلى بدر، فقتل العاص بن سعيد بن عاص على كفره، يعني قتل مع مشركي بدر من 70، قتله علي بن أبي طالب، هذا واحد أيضا من العشرة، وقتل عبيدة بن سعيد بن عاص هذا الثاني أيضا، قتله الزبير بن عوام، واحد قتل علي واحد قتله الزبير، العاص وعبيدة، بقي ثلاثة أيضا قتلوا في الشرك، وبقي ثلاثة سيقتلون في الإسلام. وأفلت أبان بن سعيد سبحان الله، وكان مع المشركين في بدر، فجعل خالد بن سعيد وعمر بن سعيد يكتبان إلى أخاهما إلى أخيهما أبان بن سعيد ويقولان: نذكرك الله نذكرك الله يا أبا أن تموت على ما مات عليه أبوك وعلى ما قتل عليه أخواك. فيغضب أبان غضبا شديدا ويقول: لا أفارق دين آبائي أبدا أبدا. هذا أبان بن سعيد رضي الله عنه. وكان أبو حيحة قد مات بماله بالضريبة نحو الطائف وهو كافر، فأنشأ أبان بن سعيد يقول: ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمر وخالد، أطاع بنا أمر النساء فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. يعني أخذوها قبيلة وكذا، وقالوا إن أصلاً إنهم تأثروا بالحريم. يا سبحان الله يا سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمر وخالد، أطاع بنا أمر النساء فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. الله الله الله الله. فأجابه خالد بن سعيد: أخي ما أخي، شوف بس البيت، شوف الأبيات، أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه ولا هو عن سوء المقالة مقصر، أنا ماسك لساني وهو مطلق لسانه، وش نسوي؟ أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه ولا هو عن سوء المقالة مقصر، لما قال أطاع أمر النساء، يقول إذا اشتدت عليه أموره: ألا ليت ميتا بالضريبة ينشر، فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله وأقبل على الحي الذي هو أفقر. أترك الميت، أقبل على نفسك، أنت أفقر. فأقام أبان بن سعيد على ما كان عليه بمكة على دين الشرك، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية وبعث عثمان بن عفان إلى أهل مكة، فتلقاه أبان بن سعيد ابن عاص، يعني ابن عمه هذا عثمان بن عفان بن أبي العاص، وهذا أبان بن سعيد بن العاص، فأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الحديبية وأكرمه في مكة وعرض عليه أن يطوف، وكانت هدنة الحديبية. فأقبل خالد وعمر ابن سعيد بن العاص من أرض الحبشة في السفينتين، وكان آخر من خرج من الحبشة، ومع خالد بن سعيد وعمر بن سعيد أهلهما وأولادهما. فلما كان بالشعيبة، يا إخوان الواحد لا يمل ولا يكل من دعوة إخوته وجماعته، شوف يعني حرص الصحابة كاتبونه من أفريقيا ويرسلون إليه وبعد بدر وقبل بدر وبعد، يعني ما يمل، لعل الله أن يستنقذه من النار والخلود في النار. فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله وأقبل على الحي الذي هو أفقر. فلما كان بالشعيبة، هنا حول مكة جو، يعني السفينة رست في الشعيبة ثم يركبون مطائل المدينة، أرسل إلى أخيهما أبان بن سعيد وهو بمكة رسولا، وكتب إليه يدعوانه إلى الله وحده لا شريك له وإلى الإسلام، فقذف الله في قلب الهداية جد في وقتها، فأجابهما وخرج في إثرهما فوافاهما في المدينة مسلما. ثم خرجوا جميعا الثلاثة، خالد وعمر جو من أفريقيا وأبان جاء من مكة، فخرج الثلاثة جميعا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر سنة 7 من الهجرة. فلما صدر الناس من الحج سنة 9، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن عاص، وسيأتي إن شاء الله هذا البعث، إلى البحرين عامل على البحرين، والبحرين كما ذكرنا في قناة العرب تشمل الآن الكويت والبحرين وقطر والمنطقة الشرقية كاملة، هذا كل اسم البحرين، والإمارات وعمان كان اسمها عمان. فبعثه إلى البحرين عاملا عليها، وسأله أبان أن يحالف عبد القيس فأذن له في ذلك، يعني أن يكون حليف لعبد القيس أبان بن سعيد، وقال يا رسول الله اعهد إلي عهدا في صدقاتهم وجزيتهم وما تاجروا به. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المسلمين ربع العشر مما اتجروا به. هذه سبحان الله السيرة، الآن ما في أحد يشك في أن عروض التجارة أن فيها زكاة، لكن في عصرنا جاء بعض المعاصرين يقول والله ما لقينا في الأحاديث في أيدينا، هذا أمر مستقر، الأحاديث وسائل أو الأسانيد وسائل، لكن أمر جرى عليه الناس تأتي تشكك فيه، سبحان الله العظيم. طيب يأخذ من المسلمين ربع العشر مما تاجروا فيه، لأن البحرين كانت لها علاقات بالهند وبالعراق وبالصين، يعني كل المشرق هذا تأتي منه التجارات عن طريق البحرين إلى عهد قريب. ومن كل حالم محتلم، يعني من يهودي أو نصراني أو مجوسي، دينارا الذكر والأنثى، والمجوس تؤخذ منهم جزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، فقط الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر، هم عرب، عرب من عبد القيس ومن تميم وكذا، لكن يعبدون النار، يعني تأثروا بمن حولهم، دائما أهل السواحل وأهل الحدود يتأثرون في تلاقح ثقافات، ولذلك اللي يكونون دائما أبعد عن التلاقح الثقافي هذا اللي في الوسط أو في الجبال. قال يعرض على مجوس هجر الإسلام، فإن أبوا عرض عليهم الجزية بشرط أن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم، هكذا فقط الجزية. وكتب لأبان بن سعيد صدقات الإبل والبقر والغنم على فروضها وسنتها كتابا منشورا مختوما في أسفله، يقول والخبر بطوله لدى بن عساكر، يعني وترى بن عساكر اختصره بمنظور، الخمسين مجلد اختصرت، لكن ترى فيها علم طويل، والله لو معنا وقت الحين أنتم تلاحظون نطول، كان جبنا بعد الأخبار اللي عند بن عساكر ستجد فيها درر ومخبآت وأشياء، لكن أيضا تحتاج إلى فلتر تصفية، الفلتر كلمة إنجليزية تصفية نصفاه، ليس حتى الأخبار القديمة، يعني أنت يكون عندك جادة واضحة وفي شيء مقبول، يعني ما في شيء غرابة وفي شيء. ها قالوا وخرج أبان بن سعيد بن العاص بلواء معقود أبيض وراية سوداء ويحمل لواءه رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف على البحرين تلقته عبد القيس تلقي، خرجوا إليه حتى قدم على المنذر بن ساوى اللي هو ملك البحرين في البحرين، استقبله المنذر بن ساوى على بعد ليلة من منزله معه 300 من قومه، ويعرفون اللي راح المكة يعرفون أبان، يعرفون أبي وحيحة أنهم يعني زعماء مكة هذا في الجاهلية وفي الإسلام. فاعتنق المنذر بن ساوى وأبان بن سعيد ورحب به وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفى المسألة، فأخبره أبان بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وأنه قد شفعه في قومه، يعني لما قال إذن لي أن أحالفهم. وأقام أبان بن سعيد في البحرين يأخذ صدقات المسلمين وجزية المعاهدين، ويكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما اجتمع عنده من المال. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن جراح إلى البحرين يحمل ذلك المال، في شيء قدم في وقته وفي شيء قدم في وقت الصديق. مال البحرين عظيم، وفي مرة قدم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصلاة الصبح اجتمعوا سمعوا المال حاضر في الليل فصلوا مع الصبح، يعني تعرضوا، الحديث اللي في الصحاح. قال عيسى ابن طلحة، هذا ابن طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله مسمى على الأنبياء، عيسى وموسى وإسماعيل بن طلحة وزكريا بن طلحة وعمران بن طلحة. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، ارتد أهل هجر عن الإسلام، فقال أبو أبان بن سعيد لعبد القيس أمنوا بلغوني مأمني، ذات عبد القيس، قالوا بل أقم ولجاهد معك في سبيل الله. تقول عبد القيس، يعني سبحان عبد القيس هذه أسلمت بسهولة وما ارتدت، ولذلك ما بقي يقام الجمعة وقت الردة إلا في ثلاث مساجد، مكة والمدينة وجواثة اللي هي الآن وسط الأحساء. قالوا أقم يا أبان عندنا نجاهد معك في سبيل الله، فإن الله معز دينه ومظهره على ما سواه يقين. وعبد القيس لم ترجع الإسلام، وبقيت الجمعة تقام عندهم سبحانه، والعرب ارتدت يمينهم وشمالهم وما ارتدوا، هم الربيعة. فقال أبان بلغوني مأمني، فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثلي ليس مثلي يغيب عنهم في هذه اللحظات، أحيا بحياتهم وأموت بمماتهم. يعني ما أجلس في مأمن والصحابة ما أدري ايش اللي حصل عليهم والجزيرة كلها انتقضت عليهم. شوف إن الشريف والله قال ليس مثلي يغيب عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أحيا بحياتهم وأموت بمماتهم. فقالوا لا تفعل، أنت أعز الناس علينا. تقول عبد القيس وهذا الأمر خروجك الآن عنا عليك وعلينا فيه مقالة، يعني الناس بيقولون عبد القيس ايش صار فيها، والناس بيقولون يقول قائل فر أبان من القتال، يعني رجوعك الآن كذا. قالوا ومشى إليه الجارود من عبدي من عبد القيس، الجارود هذا له أخبار عظيمة فيما بعد وذكرناها في عهد الخلافة. فقال أنشدك الله يا أبان أن تخرج من بين أظهرنا، فإن دارنا منيعة ونحن سامعون ومطيعون، والله لو كنت اليوم في المدينة لوجهك أبو بكر إلينا لمحالفتك إيانا، أنت حليف لنا، لو أنك في المدينة أرسلك إلينا، فلا تفعل، فإنك إن قدمت على أبي بكر وتركتنا لامك أبو بكر وفيل رأيك، يعني قال رأيك فائل بمعنى لم يصل. وقال لك الصديق أتخرج من عندي قوم أهل سمع وطاعة وتأتينا ثم سيرجعك إلينا؟ شوف الجارود والله صاحب رأي. فقال إذن لا أرجع أبدا، يقول هذا أبا، ولا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله، يقول لو قال لي الصديق ارجع خلاص ما عاد أريد ولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله دخل إيمان في قلوبهم صحيح. فلما أبى عليه إلا كلمة واحدة قال أبان إن معي مالا قد اجتمع، قالوا احمله، فحمل 100,000 درهم لبيت المال، فخرج معه 300 من عبد القيس خفراء حتى قدم المدينة على أبي بكر، والله أنه موافين. فلامه أبو بكر وقال يا أبان ألا ثبتت مع قوم لم يرتدوا ولم يبدلوا وبقيت عندك؟ قال أبان هم على ذلك والله ما أرغبهم في الإسلام وما أحسن نياتهم، ولكني لن أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص طابت نفسي من الدنيا ومن الإمارة. قال عمر بن الخطاب لأبان بن سعيد لما قدم المدينة ما كان حقك والله يا أبان أن تقدم وتترك عملك بغير إذن إمامك ثم على هذه الحال، ولكنك أمنته، أمنت الصديق أنه ما يعاقب، لو كنت أنا لفعلت وفعلت، تترك عملك وتقدم بغير إذن الإمام والناس في ردة. فقال أبان يا عمر إني والله ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنت ولا أبي بكر، كنت عاملا لأبي بكر في فضله وفي سابقته وقديم إسلامه، ولكن الآن لن أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاور أبو بكر أصحابه في من يبعث إلى البحرين، أبان رفض الرجوع، فقال عثمان بن عفان ابعث رجلا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقدم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وبطاعتهم، وعرفوه وعرفهم وعرف بلادهم. فقال من؟ قال العلاء ابن الحضرمي ابعثه إليهم. فأبى عمر وقال يا أبا بكر أكره أبان بن سعيد ابن العاص أن يرجع إلى البحرين، فإنه رجل قد حالفهم وحبونه. فأبى أبو بكر أن يكرهه وقال لا أفعل، لا أكره رجلا يقول لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد. قال وأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن حضرم إلى البحرين وبعثه إلى البحرين. العلاء بن حضرم رضي الله تعالى عنه اللي مشى على الماء. الله الله الله الله، هذا خالد وهذا عمرو وهذا أبان. طيب رابعهم سعيد بن سعيد ابن العاص، أمه صفية بنت المغيرة، إذن هذا شقيق عمرو، أمه صفية بنت المغيرة المخزومية. أسلم سعيد بن سعيد قبيل فتح مكة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سوق مكة لما افتتحها، مسؤول عن السوق اللي هو الحزورة، سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف خرج معه سعيد بن سعيد، فاستشهد في الطائف وليس له عقب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من شهداء الطائف. والخامس عبد الله بن سعيد ابن العاص بن أمية بن عبد شمس، هذا الخامس، وأمه صفية بنت المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عبد الله اسمه الحكم. فأسلم قبل فتح مكة، أنا استغربت أن أبي حيحة يسمي عبد الله لكن اسمه الحكم، فأسلم قبل فتح مكة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. إذن هذا الخامس. إذن ثلاثة أشقاء، عمرو بن سعيد وسعيد بن سعيد وعبد الله بن سعيد، هذول أمهم صفية، وأبان بن سعيد أمه هند بنت المغيرة، يعني أخوهم وابن خالته، وخالد بن سعيد أخوهم وأمه كنانية. هذا عبد الله بن سعيد اللي كان اسمه الحكم أسلم قبل فتح مكة، هو وسعيد أسلموا قبل فتح، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، استشهد يوم مؤتة شهيدا في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. إذن هذا من شهداء مؤتة، وكان أيضا من أشقائه العاص بن سعيد اللي قتل يوم بدر كافرا، أخوه لأبيه وأمه. إذن صفية بنت المغيرة يمكن كثير من أولاد المغيرة منها، أولاد أبي حيحة منها، الآن منها أربعة، منهم ثلاثة مؤمنين، عبد الله بن سعيد وسعيد بن سعيد وعمر بن سعيد، وكذلك العاص اللي قتله علي في بدر أيضا هو منها أربعة. قالوا والعاص بن سعيد هذا هو أبو سعيد بن العاص، هو والد أبو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الذي ولي الكوفة لعثمان. أبو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص أبوه قتل في بدر كافرا وعثمان والله رضي الله عنه، هو ابن عم عثمان رضي الله عنه، وفيه الأشدق هذا أيضا حفيد لهم اللي هو عمرو بن سعيد. طيب هذه عائلة مباركة والله، والله ما 50 دقيقة والله كنت أظن أن طيب هذه عائلة مباركة، يكفي الله اليوم أحاديثهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.